اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. اللي حصل مع أبو تريكة ده والتأديب والإرهاب اللي حصل ده، لا تعالوا أوان ده إرهاب، والرسالة وصلت من أوروبا والغرب، خدوا بالكم. يعني العالم هنا، المحللين هنا فهموا ان لو انت أبو تريكة نفسه الإعلام الغربي هيولع الدنيا، فعندنا المحللين هيبقوا بيخافوا في القنوات اللي زي الجزيرة والحاجات دي كلها، هيخافوا يقولوا أي حرف. انتوا بتتكلموا على الجزيرة الرياضية بس والجزيرة الإخبارية، هيخافوا يجيبوا أي حرف يتفهم منه أي حاجة عن النوطية إن هم بيقولوا حاجة وحشة عليها. فاللي حصل من أوروبا ده إرهاب، إرهاب فوق ما تتصوروا يعني. وجاب رسالته، جاب النتيجة بتاعته. الإعلام العربي اللي ليه أي صلة بالتواصل الأوروبي، واللي هم زي القنوات زي اللي قاعدة في أوروبا زي العربية زي الجزيرة زي أي حاجة، اتعمل لها إرهاب إن لو حد فيكم اتكلم ممكن تحمي شعبيته. ممكن ده لو ما كانش أبو تريكة هيطير، ممكن تحمي شعبيته، إنما مش أي حد هيتعمل له الهيصة اللي اتعملت لأبو تريكة. مش أي حد هيتعمل له كده، ممكن واحد يتكلم القناة تفسخ عقده عادي من تحت لتحت، او ما يستضيفوش يعني، ما حدش هيسمع بيه. فاللي اتعمل ده الرساله دي وصلت، وصلت لكافه الاعلاميين العرب اللي شغالين في القنوات اللي هي ليها اللي هي اكبر من الـ من الـ المحليه. تعالوا بقى نشوف تاني حاجه تانية. احنا لسه داخلين فيما هو اشد. انا لما كنت بتكلم يا جماعه في حاجتين لسه هيشتدوا السنوات اللي جايه. النوطيه لسه في البدايه، احنا لسه كانت السنوات اللي فاتت دي كلها بيحموا بيسخنوا، لسه هتبدا الحرب الحقيقيه هتبدا، وفي حروب. ويا جماعه في نقاشات على مستوى العلاقات الدوليه في مساله التدخل العسكري او بالعقوبات على الدول اللي عندها عقوبه ضد النوطيين. في نقاشات فعلا في حقل العلاقات الدولية بقى لها كام سنة كمان. مش عايز افاجئكم، كتاب السياسة اللي هو النظرية السياسية الدولية اللي المركز القومي للترجمة مترجمه من سنة ونص او سنتين. الكتاب ده اصلا كان نازل في اوروبا تقريبا يعني في ما بين 2015-2016 في السنين دي كده، يعني كان بقى له 7-8 سنين بيتناقشوا ان احنا ممكن قوي بالقانون الدولي نتدخل عسكريا او نتدخل بالعقوبات ضد الدول اللي بتحارب حقوق الانسان فبتحارب اللوطيين. النقاش ده موجود، لسه الحرب جايه، انتوا لسه ما شفتوش حاجه، الحرب لسه جايه. الموضوع مش النقاشات اللي موجوده في حقل العلاقات الدوليه في السياسه الدوليه، نقاشات فوق ما تتصوروا. عايزين تشوفوا بقى الحرب اللي جايه يعني ايه. البريطانيا، الخبر اللي انا هحطه لكم دلوقتي اهو، في الخبر نازل في 23 يونيو اللي فات. نزلته لكم في التعليقات. بريطانيا حاطه عملة البنكنوت، عملة الخمسين جنيه استرليني، منزلها ايه يا جماعة؟ عملة الخمسين جنيه استرليني. بصوا كده، ادخلوا على الخبر ده وشوفوا الصورة اللي محطوطة عليها، هتلاقوا الصورة اللي ورا محطوط عليها ألان تورينج، عملة 50 جنيه الاسترليني ألان تورينج. هتلاقوا راجل كده، ايه مين ده؟ ألان تورينج ده كان عاملين له فيلم اسمه ايميتيشن جيم تقريبا من كام سنة. ده راجل لوطي وانتحر بسبب اللوطية بتاعته، وان انجلترا كان زمان في الحرب العالمية الثانية، ايام الحرب العالمية الثانية كانت عاملة عقوبات للوطيين، فالراجل ده كان لوطي فاضطهد بسبب انه لوطي. عملوا له فيلم من كام سنه، وفيلم كبير، واللي طالع اللي بيمثل فيه اللي هو كان طالع بدور دكتور سترينج في السلسله بتاعت مارفل، يعني ممثلين كبار طلعوه في الفيلم اللي بتاعه تمام. وزياده في تكريمه طلعوه حطوه صورته على عمله ال 50 جنيه استرليني. ألان تورينج عالم الرياضيات بالبنكنوت اللي هتتعامل عليه حاطط لك صورة واحد لوطي، ادي الفلوس. تاني حاجة امريكا، الخبر التاني 7 نوفمبر، وان كان السفينة من 2016 القرار معمول. الخبر امريكا منزلة من 29 منزلة في 7 نوفمبر اللي فات، الشهر دوت، الشهر اللي فات، منزلة سفينة حربية سمتها على اسم هارفي ميلك. مين هارفي ميلك ده يا جماعة؟ هارفي ميلك ده النائب اللوطي واشهر واحد من اشهر اللوطيين اللي عملوا حرب عشان تشريع اللوطية انها تكون متاحة في امريكا ويتجوز صاحبه. امريكا دشنت سفينة عسكرية باسم هارفي ميلك في 7 نوفمبر الماضي. ادخلوا على الخبر اللي انا نزلته لكم دلوقتي، ادخلوا على الخبرين اللي انا منزلهم لكم. انتوا عارفين المعاني اللي ورا ده؟ المال والسلاح. انتوا داخلين على عالم جديد، المال والسلاح بما تحمله هذه الافعال من رموز حروب اقتصادية وحروب عسكرية. دي رموز للمستقبل. انتوا داخلين على مستقبل مظلم، احنا داخلين على مستقبل مظلم في هذا الموضوع. مصداق لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ليس في التوراة ربع اللي مكتوب عندنا في القرآن في قصة قوم لوط. احنا عندنا كلام عجيب، عندنا كلام لولا ان احنا عايشينه في هذا الزمان ما كناش هنفهمه. يعني انا مؤمن انه لم يحدث في التاريخ ان حد فهم الآية بتاعت انهم اناس يتطهرون، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. انا متهيألي ان ده بالنسبة للمفسرين كان لغز. يعني انا عارف طبعا المفسرين من غير مش محتاجين، يعني انا بتكلم مجازا. يعني لو حد بيفسر حاجة غير العلماء كان ده لغز بالنسبة لي. هو يعني ايه يتطهرون؟ هو يتطهرون ما حصلش في القرآن، مفيش حاجة اسمها يتطهرون. دي تبقى شتيمة. والتسلط بتاع ان احنا عايزين ضيوفك، التسلط بتاع ان احنا هنطردك، ان احنا ده احنا مش هنسيبك يا جماعة، طب سيبوني، طب انا هتنازل، طب اتجوزوا بناتي، طب مفيش. احنا هنعمل في اضيافك غصب عنك، ومش عايزين النساء ومش عايزين الحلال، والقيم بتاعتنا هي اللي تتنفذ. الكلام ده انا اظن ان الانسان العادي في التاريخ الاسلامي الايات دي لما كان هيقرأها ايه يعني ايه يتطهرون؟ هو يتطهرون شتيمة؟ مفيش حاجة في القرآن اسمها يتطهرون. مفيش كفار قالوا كده. يعني الكفار كلهم في الدنيا كلها اللي هو ايه، انتوا على باطل وانتم على ضلال، نحن نتبع الاباء، نحن نتبع كذا، ده الخطاب. فرعون انا الاله، انا مين مش إله. كلها حاجات خطاب بتاع انا الحق وانت الباطل، حاجات واضحه، انا الحق وانت الباطل، تمام؟ يعني المصطلحات واضحه. لا دول، لا دول احنا الباطل وانت الحق، فاطلع بره يا مجرم. يا جدعان انتوا مجانين، دول الاطهار وانتوا الانجاس، والانجاس بيقول الاطهار اطلعوا يا اطهار بره، يا مجرمين انتوا اطلعوا بره يا اطهار. مفيش، ما انا لم ارى في القرآن على حد علمي، يعني على حد علمي الضعيف جدا، يعني انا ما شفتش حاجة جت بهذا الشكل. قصة ان الطهر يبقى جريمة لغاية لما شفت هذا الزمان. والآية دي كانت على فكرة انا ظلت لسنوات طويلة مش فاهم ايه ده، ازاي دي، يعني ايه ده، ايه التركيبة دي؟ لكن انتكاس الفطرة، فانتكاس الافهام، فانقلاب كامل للمعاني. الطهر هو اللي يبقى جريمة، والنجاسة هي اللي تبقى الصح، هو يبقى الحق. حاجة تانية خالص، مفاهيم تانية، الدنيا كلها مقلوبة. عشان كده لما بقول لكم من الحاجات اللي حصلت لما قعدت اقراها في الفترة اللي فاتت، ان مثلا طالب جاله استدعاء وتحول للتحقيق في مدرسة واتكررت كذا مرة، أنا عارفها من 2019 والسيادة اتكررت هي مرتين، إن طالب يتحول يطرد من الفصل عشان قال يا جماعة في جنسين ذكر وأنثى بره يا كلب. الكلام ده في أوروبا وفي أمريكا، بره يا كلب ذكر وأنثى، أنت عنصري، أنت عنصري، مفيش حاجة اسمها ذكر وأنثى، في حاجة اسمها لا نهاية، لا نهاية، في ذكر عامل نفسه أنثى، في أنثى عاملة نفسها ذكر، وفي ذكر عامل نفسه ذكر، وفي ذكر عامل نفسه أنثى، وفي أنثى عامل مش عارف إيه، وفي أنثى بتحب الأنثى لكن هي أنثى، لكن في أنثى بتحب الأنثى لكن هي عامل نفسها ذكر، وفي ذكر بيحب الذكر لكن عامل نفسه أنثى، وفي ذكر عامل نفسه أنثى لكن راجي راجي راجي راجي راجي LGBTQIA ومش عارف ايه واي بي سي دي لغايه لما هيفتحوها الى عارفين انت يعني ايه ال جي بي تي، بتاخدوا بالكم ال جي بي تي بلس ايه ده؟ ال ليزبيان، جي جاي، بي باي سيكشوال، تي ترانسيكشوال، ال جي بي تي، كيو يعني كوير، حط بقى كل ده وايه بلس اللي في الاخر دي؟ ايه اللي بيقولوا؟ ليزبيان يعني لوطيه، ال جي يعني جاي يعني لوطي، تمام، ترانسكشوال يعني مخنث او مترجله، تمام، وعندك ال جي بي تي، ال جي بي تي ترانس، ال جي بي باي سيكشوال يعني بينمع الاثنين مع الرجال، مع الرجال والنساء، وترانسكشوال يعني متخنث او مترجله، وكيو يعني كوير يعني شاذ بشكل عام، ما مش ما يعني انا شاذ وخلاص في اي حاجه شاذ، تمام، بلس دي اللي في الاخر يعني ايه؟ اه ما انا شفت ال جي بي تي كيو اي اي 2 اس، اه لما حط بقى حط من هنا لبكره الصبح. ايه بقى البلس دي؟ ايه البلس دي؟ اللي مش عارف بلس، بلس في الانجليش تيجي في اللغه الانجليزيه بتيجي، وهي هو ده المعنى المراد، ان يعني تقدر تقول بلا وما افتح القوس يعني ويمكن اكتر. تو سبيريتس هتلاقيهم واخدينها من الهند ولا حاجه. ايه بلس دي يعني ايه؟ يعني افتح القوس وحط، احنا مستنيين لسه جديد. اه بالظبط، الخ نقدر نقول عليها الى اخره، مفتوحه. ففي طلاب اتطردوا من فصول في اوروبا وامريكا، اللي عندنا هنا بيريلوا عشان يسافروا هناك، اتطردوا من فصول عشان قالوا ان يا جماعه، ان يا جماعه في ذكر وانثى، في ذكر وانثى، بتطرد من فصول. واحده اتفصلت عن شغلها عشان قالت يا جماعه المخنث ده مش واحده ست، اتفصلت عن شغلها وراحت للقضاء البريطاني. القضاء البريطاني ايد انها انسانه عنصريه، وازاي تقول كده؟ ازاي تقول ان المخنث مش واحده ست؟ المخنث مش واحده ست يا جماعه، ده راجل، راجل عنده عضو اكبر من جوزي. ازاي ده تقول عليه واحده ست؟ هو واحده ست، هو عرف نفسه انه واحده ست. طب والاستاذه اللي عندها رحم وما عندهاش اي حاجه دي، وعندها ثدي ورحم وبتقول لك انا راجل، لا لازم تقول عليها راجل، لازم تقول لها يا استاذ، ما ينفعش تقول عليها يا استاذه وهتتحاسب. واحده في انجلترا يا جماعه، الكلام ده كله من اندبندنت او من الجرايد الرئيسيه في بريطانيا، واحده يا جماعه في بريطانيا، والله العظيم الخبر دوت يعني من الصحف الوسخه دي نفسها استنكرت، استغربت ده زياده كده، ام الاطفال فكتبت لواحد بيقول انا، بتقول له انت راجل مش واحده ست. عارفين تعرفوا ان البوليس كان عندها بيخبط على الباب بتاعها، بتطلع بتقول له انت عايزين ايه؟ قالوا لها احنا من البوليس، هو انت كتبتي تعليق بيقول لواحد بيقول للاستاذه فلان ان انت راجل؟ قالت لهم اه هو راجل، هو مش واحده ست. طب انتوا عايزين ايه؟ احنا بنتكلم على مواقع التواصل اللي مخلينا مش عارفين نكتب حرف من غير ما تعمل لنا، انا خدت حظر على فكره من كام يوم، خدت 24 ساعه حظر، مش عارفين نكتب حاجه. لا احنا بنتكلم على البوليس بقى بيخبط على البيوت لو رحت ضايقت واحد، لان انت كده شتمته شتام عنصريه، فدي شموليه، دي دول مجرمه. العلامه بتاعه البنك نوت البريطاني 50 دولار اللي بقى عليها الان تورينج، والعلامه بتاع السفينه الحربيه البارجه الحربيه الامريكيه اللي اسمها هارفي ميلك، علامه ان انتوا داخلين على حرب يا جماعه، احنا هنتحارب. وده اللي يوري لك انتكاس الفطره، انت هتتحارب، الناس دول ما بينفعش، دول بالذات ما بينفعش معاهم تعايش، اما احنا او انتوا. وهو ده معتقدهم، لان ده اللي عمله قوم لوط مع سيدنا لوط. اللي عملوه، انت مش هتعيش ما بيننا، انت مش انت مالكش عيش هنا، مش هتعيش. هما في النظريات الغربيه يقول لك ايه الهومونورماتيفيتي. ايه الهومونورماتيفيتي دي؟ معناه ان المعيار يا اما يبقى هيترونورماتيفيتي يا اما هومونورماتيفيتي. الهومونورماتيفيتي يعني المعيار ان الشذوذ هو الصح، المعيار للصح هو الشذوذ، هو اللوطيه. انما الهيترونورماتيفيتي ده المعيار اللي يقول لك ايه الغيريه، يعني ايه؟ يعني واحد واحده، واحد يتجوز واحده، مفيش تتقبلنا. والله ما المساله بقت في الغرب ما بقتش تتقبلنا، بس ما تقولش حرف يفهم منه ان انت ضدنا، ضد اللواط. ما تقولش حرف. لو انت بتقول في دوله اسلاميه عربيه بلغه عربيه يا ابو تريكه هنفضحك في العالم كله. ابو تريكه انتوا تعرفوا انه كده مهدد، ان لو دخل اوروبا ولا دخل حاجات ممكن يتعمل له مشكله، ممكن يتعمل له مشكله لو دخل اوروبا بعد اللي هو قاله ده، ممكن يتعمل له مشكله. اصل هوموفوبيك. انتوا عارفين يعني ايه هوموفوبيك؟ يعني بيخاف من اللوطيين. بص الاجرام مش بيقول لك بيكره اللوطيين، لا لا لا لا، اصل بيكره اللوطيين دي انا بعمل لك قيمه، انا عايز اطلعك جبان. هوموفوبيك بتخاف من اللوطيه وبتخاف من اللواط، بتخاف من اللوطيين ومن قوم لوط، بتخاف. ها انت لو ما بتخافش لازم تتقبلنا. ما قالكش يعني ان كاره وعدو اللوطيه، لا لا لا، عدو مين؟ انت جبان يلا، انت خايف. عارفين زي تهمه تانية دايما بيتهموا بيها لما يلاقوا حد بيهاجمهم كتير، كانوا يروح قايل له انت عندك ميول لوطيه اصلا وانت كاتمها. ما هو ما بيهاجمش اللوطيه قوي الا اللي كاتم الميول اللوطيه. اه لا، تهمه، دي تهمه مشهوره قوي، وبيرموا بيها اي حد يبقى بيهاجم كتير، يقولوا له انت اصلا لوطي بس عشان كده اعترف بلوطيتك. بيرموه بالنجاسه بتاعته، بنجاستهم. اه وانت اللي اصبحت مريض. الهوموفوبيا، الهوموفوبيا مرض نفسي دلوقتي يا جماعه، متصنفه مرض نفسي. اللي عدو اللوطيه بيسموه دلوقتي انت تعالى تاخد كورس تتعالج نفسيا، ان انت ما تبقاش خايف من اللوطيين. لا، لازم تتقبلهم، وحب حب وبوس، ميك لاف نو وور، لاف وينز. فلما قعدت اشوف الكلام ده كله قعدت اقرا الهومونورماتيفيتي، وفي ناس منهم انا نقلت في دين المتفكات حاجات زي كده، اللي هو قاعد يتكلم ان بصوا يا جماعه احنا هنخلي الهومونورماتيفيتي معيار اللوطيه، وان اللوطيه هي اللي تحدد ايه الصح وايه الغلط، يبقى هو ده المعيار اللي فوق، مفيش حاجه اسمها هيترونورماتيفيتي، والحرب ما بيننا اما احنا واما هم. والكلام ده كله قلت سبحانك يا رب. قصه القران ده، القران ده الناس اللي عندها القران الكريم المسلمين، اقسم بالله انتم في ايديكم كتاب مش طبيعي، مش ممكن، يعني مش ممكن، لا يساوى بي التوراة والإنجيل لو ظلوا كما هما، أنا لا يتساوى بالقرآن. القرآن فيه حاجات مش ممكن تتجاب في الدماغ. يعني القصة بتاعت إن هما بيقولوا إنهم إناس يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم. الطلاب بيطردوا، الواحدة اللي اتطردت من شغلها، الناس اللي بتتسجن، في واحد خد 16 سنة سجن عشان معدي في أمريكا شاف علم اللوطيين فوق الكنيسة، طلع جابه حرقه، خد 16 سنة سجن. الخبر جايب لكم في دين المتفكات، استنوا اجيب لكم الخبر. عشان واحد قاعد يكتب يقول لك مره حد ناقل الحاجه دي من الكتاب، فقال له فين ده، فين ايه العبط ده. واحد كاتب والله ما حصل ولا هيحصل، مان سنتنس، استنوا هجيب لكم الخبر اهو، لو الحد مش جايب الموقع ده، ادي الاندبندنت. الخبر 20 ديسمبر 2019 على الاندبندنت البريطانيه، 16 سنة، man sentenced to 16 years in prison for burning stolen LGBT flag outside of a strip club. Burning occurred in June after man stole flag from church. 16 سنة سجن، محكوم عليه ب 16 سنة سجن عشان حرق علم اللوطيين. مرة شفت بنت مراهقات جوزت ست كبيرة عجوزة، مع ان لو راجل لا يقبل ان يتزوج، ما دام لوطية عادي. يا جماعة مش هما بيشتموا واي حد كبير بيتجوز وبتاع؟ في ممثلة عندها 40 سنة متجوزة واحدة عندها 70 سنة في امريكا، ممثلة أمريكية، يا على الجمال والعلاقة الجميلة وقد إيه حاجة عظيمة، وممثل لوطي بريطاني كبير متجوز عيل عنده كان عنده 24 سنة وهو عنده 60 سنة، وقد إيه دي علاقة جميلة وقد إيه بتاع، ما هو ده عادي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يتقال لهم أنت كنت إيه ده، واحد 60 سنة يبص لواحدة صغيرة، إيه الإجرام ده؟ إنما لو لوطي عادي عادي ويفرحوا بيهم ويقعدوا يجيبوهم وقد إيه احتفالات. فأنا عايزكم بس تشوفوا المواقع اللي أنا حطيتها لكم دي، عايزكم تتخيلوا إن واحد حرق علم اللوطيين في بلاد الحريات اللي عندنا، المغفلين اللي عندنا عاملين يسافروا لها، حرق علم اللوطيين اتهبت 16 سنة في أمريكا، اتهبت 16 سنة سجن في أمريكا، عمره كله ضاع، عمره كله ضاع. واحدة كتبت عندها عيلين، كتبت عندها اطفال، ان انت راجل مش ست، انت راجل، مين اللي قالك ان انت ست؟ ايه مخنث؟ انت راجل. البوليس كان بيخبط على بابها، سفن حربيه باسم واحد من اكبر اللوطيين هناك، اوراق بنكنوت 50 جنيه استرليني معمول عليها اسم واحد رمز من رموز اللوطيين. انتوا والله العظيم يا جماعه انا بقول لكم، يعني اللي حصل الايام اللي فاتت على قد ما هو كويس، على قد كويس بالنسبة لي في حاجة واحدة، في كتير من الناس بعتت تقول لي جزاك الله خير، لا احنا كنا شو متخيلين الموضوع، وما متخيلين الموضوع ايه يا جماعة انتوا. في ناس كانت، انا عارف كانت مستغربة قوي المقدمة اللي انا كتبتها في بداية دين المؤتفكات، المقدمة دي انا بكيت وانا بكتبها بالمناسبة، مقدمة دين المؤتفكات انا بكيت ان انا بكتبها، انا عايز اكتب مقدمة تانية في الطبعة اللي هتنزل، مش عارف اكتب مقدمة، هسيب المقدمة دي زي ما هي، المقدمة الكئيبة المخيفة اللي اتعملت في الأول دي. في حد، أنا يا جماعة أنا شايف الدنيا رايحة لغاية فين، أنا عارف إن الدنيا، ولأن أنا تدبرت في القرآن، فأنا شايف اللي بيحصل مع قوم لوط دول لما يحصل مع دول، لا يبقى إحنا داخلين على حرب، لأن هم حاربوا سيدنا لوط، لا يبقى إحنا داخلين على حرب، حرب وجودية، الناس دي مش هتتفاهم. فوالله يا جماعة انا بقول لكم، احنا داخلين على سنين صعبه، سنين صعبه جدا جدا فوق ما تتخيلوا من الناحيه دي، ومن الناحيه التانية بقى عقاب ربنا. انا والله العظيم المقدمه دي في 2019 كان حد بيكلمني قلت له انت عارف اكتر شيء انا عمال ادعي ان ربنا يسترها مع اولادي وعلى اهالينا وعلى المسلمين، لان العقاب اللي هينزله ربنا على البشر، لان هو ده مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعايز يشوف المصداق هذا الحديث شوفوا هذه الايام. لو الفاحشه انتشرت في قوم، اذا فشت فاحشه او شاعت فاحشه في قوم، هاتوا بقى نص الحديث واكتبوه للاخوه في البتاع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله من ان تدركهن، لم تظهر فاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها. الفاحشة ظهرت، زنا والوطو الغرب، يعني النبي بيوصف الغرب، حتى يعلنوا بها، جهر بها، احنا ابن الوطو وزنا واللي مش هيعمل، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، والاوجاع التي لم تكن، والله العظيم الحتة دي معجزة. كورونا ده ليس، يعني لما في الكتاب بتاع الميديكال مايكروبيولوجي بتاع ليفن كورت، لما تجيبوا الكتاب اللي بيتكلم عن الميكروبيولوجي، حتى شيرز، حتى الكتب بتاعت الميكروبيولوجي الواحد كان بيذاكرها في زمان في المايكرو، ما كانش كانوا بيعدوا على كورونا كده، ايه السلام عليكم ده خطر في شويه حاجات بس، يعني السلام عليكم، وتلاقي القصه فلتت. مره هبقى اجيب لكم الكورونا والحاجات دي بتتكتب في كتب الميديكال مايكروبيولوجيا الطبيه، الطب بتتعرض ازاي الحاجات بقى ايه، كان في بحوث كانت بتتكلم ان ده الموضوع ده شكله خطر، الكورونا في متحورات حاصله من اول القرن بتوري ان الموضوع ده الفيروس ده شكله مقلق، في حاجات زي السارس وحاجات احنا رايحين ده شكله مقلق، بس بحوث، انما التكست بوك المراجع ما كانش بتتكلم عن الكورونا ده ان قصه، فكان الكورونا ما بيحدش بيبص له، ان يعني ان الا بقى الباحثين والحاجات اللي هي بتتكلم عن الحاجات اللي حصلت في سارس مش عارف، انما النظر للكورونا انه رعب رهيب بهذا الشكل لا ما كانش موجوده. الكورونا طلع امتى؟ اكبر مظاهرات حصلت في تاريخ البشريه، في تاريخ البشر، دعما للوطيه، امتى يا جماعه؟ 6/2019. اللي يفتكر 2019 فاكرين كده مره حصل في شهر 6، 6 ده اللي هو العيد بتاعهم بيسموه برايد مانث بسبب حادثه اسمها الستون وول، وقصه كده برضو ذكرتها في متفكات مش لازم مش وقتها ان احنا نعيد القصه دي تاني دلوقتي. في 2019 كان بيحتفلوا بمرور 50 سنه تقريبا، الحادثه في الستينيات 50 سنه تقريبا على حادثه ستون وول، تمام؟ عملوا احتفالات كبيره بقوا بيطوفوا بعلم اللوطيين دول في العالم في اوروبا كلها. يا جماعه مظاهرات مليونيه، المانيا انجلترا امريكا فرنسا كله مظاهرات مليونيه نازله في كل حته دعما للوطيه، اعلام الوط كانت بتحط الاعلام بتاعت اللوطيه دي، الملايين شايلينه في شارع جاي فيه في صوره مشهوره تقريبا في امريكا او في المانيا مش متذكر فين بالظبط، بس تقريبا امريكا الشارع ليس له نهايه والعلم اللوطي كل الشارع ده. اكبر مظاهرات حصلت لدعم اللوطيه في التاريخ، كله كان في الشوارع، كله كان في الشوارع. ولو لو تفتكروا من كام سنه حصل كده، لقينا كل الشركات راح تحط فولكس فاجن مرسيدس فايزر، كل شركات كل الشركات بقت عماله تحط ال بتاع دوت الشعار بتاع اللوطيين بتحطه في الشعار بتاعها. فاكرين يا جماعه الناس اللي حضرت 2019 تحاول تفتكر الحادثه دي، لان في ناس كتيره كانوا اول مره يقولوا ايه يا جماعه الوساخه دي، في ايه، في ناس كانت اول مره تعرف ايه العلم ده، ايه ده يا جماعه، ايه العلم اللي كل الشركات شركه ليجو بتاعت لعب الاطفال مش حادثه الشرطه بتاعت الستينيات اللي حصلت في امريكا ستون وول، ايه اللي حصل ده، ايه اللي مش عارف، كله كان مستغرب. الناس بقت 6/6/2019 الغرب كله نازل الشوارع بيدعم اللواط. احد الاصدقاء كان في اسبانيا جاي بيقول لي عمرو ده الموضوع طلع كبير قوي، ده انا الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده طلع كبير. بقول له ايه في ايه؟ انا جاي من اسبانيا الشعب كله معلق الاعلام في الشوارع، العلم في الشوارع. ايه اللي حصل 6/2019 مظاهرات وطالت فرحوا بقى، قعدوا 6/7/8/9 كان كورونا طالع، قعدوا حوالي 3-4 شهور شغالين جنان. 9/2019 كوفيد 19 يا ولاد الكلب، ما فيهاش حل، كوفيد 19 يا ولاد الزنا، وده مش شتيمه حرفيا، هم عندنا مش بناخد المجتمع الاغلبيه، الغرب اغلبه ولاد زنا، كوفيد 19 يا ولاد الكلب، كل يقعد في بيوته وبقوا قاعدين في بيوتهم بيموتوا جوه بيوتهم. والله العظيم لما كتبت المقدمه بقيت حد بيكلمني بيقول لي المقدمه دي جديده قوي وبتاع، وبعدين يعني انت مقفره، قلت له والله العظيم في حاجتين هيحصلوا، هيشتد هم حرب السنين اللي جايه علينا، وربنا سبحانه وتعالى هيشتد حرب على البشريه كلها، لان البشريه كلها قلت ادبها. اللي مش مع اللوطيه بقى طغيان وظلم وفجر وقتل في عباد الله الصالحين. قلت له البشريه قلت ادبها، قلت ادب ما حصلتش ما قريتش عنها في تاريخ البشر، حصل قله الادب ده كلها. قلت له في حاجه هتحصل كبيره، حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيعمل، في حاجه هتحصل السنه الجايه. وبقيت خايف جدا والله العظيم لما طلع الكورونا، انا يعني ايامها انا كنت في حاله صعبه، وقلت الموضوع هم الاول قعد يقولوا ده موضوع صغير وكام شهر، وقلت لهم والله ابدا الموضوع ده هيقعد كام سنه، وده بدايه عقاب ربنا، وانتظروا الاشد. كورونا ده بداية ان ربنا بيبقى عارفين ايه كورونا، عارفين ايه الفيروس ده يا جماعة، احنا لم ندرس في الميكروبيولوجي حاجة اصغر من الفيروس. انا رجل متخصص في المايكرو عمري ما شفت الفيروس، عمرنا ما شفنا الفيروس، يعني لازم متجر الكتروني وقصة كده كله ويروحوا شايفينه عاملين حتة سودة كده. الفيروس ده اضعف واصغر مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الارض. البكتيريا، عارف الخليه البكتيريا، عارف خليه البكتيريا اللي البكتيريا اللي انت عايز بتقعد تشوفها تحت الميكروسكوب، نشوفها تحت الميكروسكوب الالكتروني الميكروسكوب العادي نشوفها كده، يعني شروط كده ستريبتوكوكس ستافيلوكوكس حاجات صغيره خالص كده. البكتيريا دي اللي انا بشوفها اصلا تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب بالعافيه بالعافيه. البكتيريا دي لو هي في حجم الانسان ما تشوفش الفيروس. يعني هقول لكم ازاي. يعني البكتيريا لو هي لها عيون ما تشوفش الفيروس اللي بيصيبهم، زي ما البكتيريا انت ما تشوفش البكتيريا من كتر ما حجمها صغير بالنسبة لك، البكتيريا ما تشوفش الفيروس اصلا من كتر ما حجمه صغير بالنسبة للبكتيريا. عشان كده ايه اكبر قاتل للبكتيريا في العالم كلها؟ البكتيريوفاج. فيروس بيقتل البكتيريا، ده اكبر قاتل للبكتيريا في الكوكب. اللي بيقتل البكتيريا في الكوكب اكتر حاجة في الكوكب كله الفيروس. الفيروسات دي ما بترحمش. البكتيريا ايه؟ مين البكتيريا دي اللي مطلع عليكم ومش شايفينها وعماله تعملوا بتاع؟ الطاعون. الطاعون تعبكم قوي بتاع، اللي بيقتلوا فيروس، يقدر يقتلوا فيروس. فوالله يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى عارفين بعت لنا ايه. انا بقول لكم الفيروس ده اللي مش دارس مايكرو او مش عارف شويه عن المايكرو مش متخيل الموقف، ربنا بعت لنا اصغر شيء لدرجه ان احنا مش عارفين. يعني في خلاف مشهور جدا في المايكرو وقعدنا فيه سنين لهذا اليوم مش هيخلص. هو الفيروس ده كائن حي؟ يعني البكتيريا احنا عارفين ان كائن حي، مع طبعا في مشكله اصلا في تعريف الكائن الحي اصلا. الليفنج اورجانيزم ده عندنا مشكله في تعريفه، هل هو بالريبرودكشن ولا بالايه بالظبط؟ عشان يعني في قصه كده في تعريف في فلسفه البيولوجيا اصلا في تعريف الكائن الحي. لكن هنقول ان البكتيريا واضحه، البكتيريا واضحة انها كائن حي، تمام؟ في جمهرة التعريفات او نقول كل التعريفات. الفيروس ده بره الجسم، بره الكائن اللي هو او العائل اللي هو بيصيبه، عامل زي ما يكون يمكن احمد الدكتور احمد خالد توفيق كان جابها، قال لك عامل زي قطعة السكر باللورة. عارفين يعني ايه باللورات؟ يعني حاجة كأنها هو مش كأنها هو جماد، جماد طول ما هو بره ما بيشتغلش، عباره عن جماد زيه زي القلم بتاعك، زي جماد وحاجه واقفه. تدخل الجسم تفضل جماد، ماشيه ماشيه جماد، حاجه جامده ولا ليها اي حاجه، قطعه سكر. تدخل في عضو معين لو دخلته فجاه تلاقيها اشتغلت، دبت فيها الحياه. وحتى كلمه دبت الحياه دي حتى ده زياده عن لا هو مش دبت الحياه ولا حاجه، هو بيروح زي ما يكون ماشي عشوائي كده، يروح داخل لك جوه الدي ان ايه ويروح قاصص الدي ان ايه واخد جزء من الدي ان ايه بتاع الخليه بتاعتك، ويقعد هو يكون نفسه ويطلع يعمل حاجات. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هل هو عشان كده الغالب العلماء يقول لك ايه ده؟ لا، هو نعتبر ان هو في مرحله بيكون حي فيها وفي مرحله مش حي فيها. هو بيبقى حي في المرحله اللي بيعمل بيقص الشغل، لو فيروس دي ار ان ايه او فيروس دي ان ايه بيقص. المهم ان القصة كلها ايه؟ ان إيه يعني ده مش كائن حي اصلا. ربنا احنا علماء البيولوجي مش عارفين، انا لا انتسب لعلماء البيولوجي خلاص، انا سبت الحقل. يعني الناس بتوع المايكرو في خناقة اصلا، وخناقة واحنا عارفين ان هي مش هتخلص لانها ملهاش، ومش خناقة يعني تقدر تقول في اتفاق الا نتفق. هو ده كائن حي يا جماعة؟ محدش عنده أدلة مقنعة. يعني احنا لو قلنا ان ده مش كائن حي، يا عم مش كائن حي ازاي يا عم؟ السكر لو دخل جوه مش هيعمل لك اللي بيعمله ده؟ ده بيدخل في فجأة يدخل في الدي ان ايه، اول ما يلاقي ناس انا بقت في الخلية يبدا يشتغل ويروح يقعد يولد في نفسه وبيستهلك الخلية فبيبوظ الخلية، وفي حاجات فيروسات ممكن تعمل سرطانات بعد كده، يلخبط حاجات في الدي ان ايه وهو الفيروس يموت والناس بتاعته تموت، بس هو لخبط لك الدي ان ايه فالخليه دي تعمل سرطانات. وقد وفي يعني راي معتبر جدا موجود جوه المايكرو ان قد يكون انواع من السرطانات بتبقى بسبب فيروسات. فيروس دخل لعب في الدي ان ايه او لعب في الار ان ايه بتاعك، وبعد كده الفيروس مات ومات كل الذريه بتاعته، بس هو لعب خلاص في الدي ان ايه فالخليه دي باظت ما بتحصلهاش الابوبتوزس فتفضل مكمل. المهم يعني قصه كده حاصله. فالفكره في ايه؟ الفكره ان يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بعت للبشريه اللي كانت نازله في الشوارع بتتبجح في وجه الله. والله كانت في فيديو جايب داعيه واقف، داعيه نصراني واقف فبيرفع التوراة بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه حرام، واقفين له هم ايه، ها واحده واحده ماسكه واحده عماله تبص تبصها قدامه عشان تغيظه، وواحد تاني عمال يعمل مع واحد تاني الوط، عمالين يعملوا حاجات زي كده، ان ومجموعه منهم واقفين عمالين يشتموه وفحش وقله ادب وسفاله، وكل اللي عامله ان عمال يرفع لهم الانجيل، ان وعمال يتكلم عمال يتكلم ان يا جماعه اللي انتوا بتعملوه حرام واللي انتوا بتعملوه ما يرضوش ربنا، حاجه قمه السفاله، فجر فجر امام الله سبحانه وتعالى. نحن نتحداك، تتحدوني يا سفله، تعالى يا اصغر يا احقر كائن مخلوق على وجه الارض، وريهم كده، وريهم بس شويه، انت لسه كورونا كورونا انتوا ما شفتوش حاجه. امال لو تعرفوا ان الطاعون الأزمة اللي دايما معمولة على مدغشقر كل كام سنة بسبب إن بيظهر فيها طاعون لا يستجيب لأي علاج، كل كام سنة كده بتبان مشكلة، اكتبوا مدغشقر واكتبوا بليج، اتفرجوا على الكلام. ومسألة إن الطاعون ده لو طلع تاني بقى، اتفرجوا يا حبايبي الحلوين، لو طلع الطاعون بتاع زمان ده مرة تانية وهو مفيش أي مضاد حيوي بيقتله. البشرية بالمناسبة بقالها 20 سنة عندنا حاجة اسمها بوست انتيبيوتيك ايرا، اكتبوا كده بوست انتيبيوتيك ايرا، عصر ما بعد المضادات الحيوية، اتفرجوا والطموا. ايه بقى اللي بيقولوها ده؟ اللي بيقولوه ان الاوراق العلمية اللي هتقرأوها بيتكلموا على ان المضادات الحيوية بقالها اكتر من ربع قرن، بقالها 30 سنة الفعالية بتاعتها بتقل. واظنكم بتشوفوا دلوقتي اي حد بيعمل مزرعة يروح يلاقي في المزرعة المضادين حيوين بس اللي اشتغلوا والباقي كله مش شغال. طب ايه ليه مش شغال في اللي حصل في المزرعة؟ بسبب ان الناس بدأ خلاص يبقى عندها الفيروسات والبكتيريا والحاجات، البكتيريا المضاد الحيوي ضد البكتيريا، البكتيريا بقت قتل ادب، ما فيش حاجة اسمها مضادات حيوية، اتعودت. اهو الطاعون في طواعين بدأ مش نافع معاه حاجة. فانتوا لسه داخلين، ده احنا لسه داخلين على عصر البكتيريا كمان هترجع. البكتيريا بقى رجعت، البكتيريا انتوا مش متخيلين عاملة ازاي. عارفين يعني ايه البكتيريا بقالها قرن عمالة تتدرب وبتلعب جيم وبتشيل حديد على المضادات الحيوية؟ الاوجمانتين ده اللي احنا بناخده دلوقتي، وفي واحد يفضل شهر بياخد اوجمانتين ومش عامل حاجه. من 50 سنة الاوجمانتين ده لو حد خده يعني ده نهار اسود. ده لما جينا ندرسه الاوجمانتين من 15 سنة يعني ده الاوجمانتين ده حاجه يعني حاجه جباره يعني. الاوجمانتين بقى الناس بتبلبعه دلوقتي، مش عارف مش ما بيعملش حاجه. عقاب ربنا مخصوص لهؤلاء المجرمين، نحن مستضعفون. لا، شمولية العقاب على الجميع يعني، لا احنا مستضعفين ايه، مش من بني جلدتنا؟ شوف كم الف كانوا ضد ابو تريكة الفترة اللي فاتت. اقول لك على حاجة، شوف عشرات، انا مش عايز ابالغ، عشرات الالاف اللي كانوا بيدعموا اللوطية بنت الممثل اللي هو اسمه هشام سليم دي، وهي طالعه بتقول انا واحده، انا كنت بنت وعايزه اتجوز صاحبتي. يا خبر ابيض، اتفرج على الدعم ليها قد ايه من الشباب. مين ده المستضعفين؟ انت مستضعف انما انت في شعوب مش مستضعفه ولا حاجه، متجبره برضو. طبعا دلوقتي اوجمانتين، انت بتاخد اوجمانتين ده كان ولا حاجه. من 20 سنه اوجمانتين ده لما تاخده كان قصه كبيره، حتى الدكتور يقلف اروح للاوجمانتين، اتجننت هحط لك اوجمانتين، انت عندك ايه يا اخي؟ الاوجمانتين دلوقتي الناس كلها عماله تاخده عادي، ومش وتعالوا بقى نشوف حاجه تانية، وتعالوا نشوف بتاع احنا رايحين لعصر اسود، لعصر مظلم في مساله البكتيريا. بقول لكم بتشيل حديد بقالها 100 سنة، وامراض البكتيريا دي اتفرجوا الفتره اللي جايه هتبقى عامله ازاي، الزمن جاي. طب ليه كل ده؟ انا بقول لكم والله من 2019 انا لا ارجو شر، ولان الشر ده هيضيع ناس من اهلي. انا عندي عم من عمامي مات بالكورونا، وعندي ناس في العيله اتاثروا بالكورونا. انا شخصيا التنفس من 3 مرات كورونا تقريبا، 3 او 4، التنفس بالنسبة لي أصبح صعب، يعني تعبني جدا. عندي في أسرتي ناس الموضوع صعب، تمام. بس أنا بقول لك يعني أرجو إن ما يحصلش، لكن هي البشرية راضية تبطل الألم. أيام ما حصل شهر واحد، لما كله قعد شهر واحد أو اتنين، لما كله قعد، والله العظيم أنا طلعت مرة في البلكونة وقعدت أبص كده للسماء، يعني سبحانك يا رب، البشرية السافلة دي بعت لها حاجة قد كده؟ السافلة اللي كانوا من 6 شهور عمالين يلفوا بقى، ربنا مين؟ ربنا مين؟ احنا اللي طيين، احنا اللي هنحكم، احنا اللي هنعمل. يا سفلة، يا سفلة الهمم، يا سفلة القيم والمبادئ والأخلاق. فيروس أصغر خلق الله حرفيا، أصغر خلق الله حرفيا. احنا هنتكلم على البريون والكام، لأن أصلا ده قصة مختلفة دي بتاع جنون البقر. لأ، الفيروس أصغر خلق الله حرفيا. يلا وريلهم وريلهم يا سفلة. وأيام الصعود بتاع السبعينيات برضو طلع لهم الإيدز. فاكرين الإيدز؟ إيه بقى؟ والله العظيم يعني لما تشوف الحاجات دي تقول، لما تلاقي إن النبي قال إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هيجي أمراض جديدة لما يطلع الإيدز ولما يطلع الكورونا، حاجات لم تعرفها البشرية من قبل، والاتنين مرتبطين مع صعود اللوطية. ده إيه؟ ها يا جماعة، ده إيه؟ ده مصداق لحديث ده؟ تقول صدق رسول الله ولا لأ؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطول ما هم بيشتدوا في الحرب، هم احنا ربنا سبحانه وتعالى هيشدد على البشرية كلها. طب احنا نعمل ايه؟ امر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تسكتوش يا جماعة، القصة مش سهلة. انا مستغرب جدا من الاخوة اللي عاملين يقولوا مثليين. مثليين ايه يا اخي؟ انت تعرف سحر عامر؟ هقرا لكم من البتاع بتاع سحر عامر. سحر عامر 2012 كتب في المقال بتاع، في منزلها في ورقة في المجلة اسمها سحر عامر نيمينج تو امباور، التمكين بالتسميع، نيمينج تو امباور. دي الورقة بتاعتها، هجيب لكم الدوي بتاعها، ده عنوان الورقة، ادخلوا اقروها. 2012 سحر عامر في الورقة منشورة في مجلة اسمها Lesbian Studies فوليوم 16 نمبر الايشو نمبر 4 مايو 2012. مايو 2012 سحر عامر بتتكلم ان العالم العربي والاسلام ما عندوش كلمة تصف اللوطيين من غير ما تكون مهينة ليهم، فبنقول لوطيين شواذ. فهي بتقول ان احنا نيمينج تو امباور، احنا عايزين معركة ناخدها عشان نعمل قاموس للوطيين نفرضه على الناس. اوعى تقول شاذ او مثلي، لازم تقول لوطي، لازم تقول بتاع دوت مثلي. اوعى تقول شاذ او لوطي، لوطي دي هيموتك، هيقطع رقبتك. ليه؟ لان انت بتفكره قوم لوط، انت بتنسبه قوم لوط. فلا، هو عايزك يا جماعه انسوا القصه الدينيه، سميني شاذ يا سيدي. ليه؟ اصل الشاذ ده انسان شاذ مجتمعيا، ده حكم مجتمعي شاذ مجتمعيا. اللي بيحط ايده في مناخيره ده مش حرام، لكنه شاذ في الاعراف المجتمعيه. فانت بتخلي معركه ايه؟ ثقافه مجتمعيه. قول عليا شاذ. انما اللوطيه لا يا بابا، سيبك من الثقافه، تتحرق ثقافه مصر على ثقافه السعوديه على كل الثقافات. الموضوع فوق الثقافات، يلا فوق الاعراف. الموضوع مرتبط بربنا، بالطبيعه البشريه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها. فانت لما تقول لوطي بتنسبه قوم لوط، بيجي في دماغ اي واحد بيسمع لوطي ده ايه ده؟ يعني بتاع قوم لوط، قلبه بيتقبض، دول اتحرقوا وتعذبوا وبتاع، اوف. لا لا لا، قول شاذ، قول شاذ، قول شاذ، قول شاذ ارحم من انك تقول لوطي دي. انما تقول مثلي، ده انت اتهزمت. انا مش عارف انت بتقاوم ازاي اصلا واحد يقول المثليين دول مجرمين. يا ابني يا حبيبي، هم عملوا حرب عشان كلمة، ان يفرضوا كلمة مثلي ومتحول جنسيا أو عامر جنسيا أو عملوا حرب. والله العظيم سحر عامر بتتكلم عن حرب هيخوضوها من 2012، كانوا بيخوضوها من قبل كده، وإن في حرب هيخوضوا هذه الحرب عشان يفرضوا الأجندة بتاعتهم والقاموس بتاعهم على العرب. العرب مقرفين. العرب كلمة جاي أو ليزبيان، كلمة جاي عند الغرب جاية من كلمة مرح، فعشان كان الجاي لغاية الخمسينيات والاربعينيات كان بيتقال ما بتتقاش على اللوطيين، بس عشان بيطلعوه في الأفلام بيهزروا وبيضحكوا فسموه الجاي يعني المرح، فقالوا الجاي مع المرح ده كلمة لطيفة جدا. عايزين نبقى جاي، العالم بتاعنا يبقى عالم عالم الريمبو. بص دايما بيزين لك شياطين، شياطين يعني دايما يزين لك الباطل. ايه اجمل حاجه فعلا ظاهره كونيه موجوده بنتابعها كلنا نتامل فيها؟ قوس قزح. هات لي قوس قزح ده نخليه هو العالم بتاعنا. اللوطي نسميه جاي مرح. طب الليزبيان، في جزيره اسمها ليزبوس في اليونان، الجزيره دي بيحجوا لها اللوطيين دلوقتي، بيحجوا لها يروحوا لها الحج. كان في شاعره اسمها سافو على الجزيره دي كتبت اشعار بتتغزل في واحده تانية، فبينسبوا اللوطيين كلها لجزيره ليزبوس دي، اللوطيين من الستات، فقالوا ليزبيان. فايه اكتر واحده بتعتبروها ام الام اللوطيات كلها؟ سافو اللي في جزيره ليزبوس. ليزبيان، يلا الاسم اللي انتوا بتحبوه. تمام. اسامي جميله، اسامي جميله. تمام. طيب عندنا كعرب بقى شاذ. ايه شاذ دي؟ ايه شاذ دي؟ يخرب بيتك دي كده، انت كده هو احنا ما عندناش غيرها. إيه مش عاجبك شاذ؟ ايه يا جماعه التراث كانوا بيقولوا ايه عن الناس دي؟ لوطيين. يا لوطي. حتى عندنا ناس علمانيين، انا شفت في ترجمه من ترجمات الكتب اللي معموله في التسعينيات اوائل الالفيه، اللي مترجم واحد علماني لكن مترجم كلمه هوموسيكشوال مترجمها باللوطي، لم يترجمها بكلمة شاذ، فكانوا بيستخدموها أحيانا بالتبادل. الفكرة في إيه يا جماعة؟ الفكرة إن دي معركة، لأن اللوطية النسوية أنا شايفها أفضل، أنا شايفها أفضل ومرتبط أكثر. أنا عارف، وأنا ما يعني أنا ما عنديش مشكلة في كلمة سحاق دي، انا مشكلتي كلها ان انا بقول افضل، لكن لو حد عملها علماء الامه كانوا بيستخدموا كلمه السحاق، ما ما ما ما يعني السحاق ده استخدموه، وهو ده اللي كان العلماء ما حدش كان بيقول فعلا اللوطيه النسويه. انا كان شايفها ان هي افضل كلمه اللوطيه النسويه، وخاصه انها جاءت في التراث، وان كان يعني في اثر يعني ذكر في كتاب الزهد ولم اجده في اي مصدر اخر، لكن ذكر في كتاب الزهد للرازي وكان لابي حاتم، فذكر فيه ان قال لوطية النساء. فانا شايف ان هي كلمه موجوده انا جايه من التراث، لكن انا ما عنديش مشكله معاها قوي يعني لو استخدمت كلمه سحاق، لكن انا شايفها ان هي افضل عشان تذكرهن برضو اللوطيات دول ان انتوا داخلين في حكم هؤلاء الناس لو استبحتم، لو عملتوا، مش داخلين في العقوبه لكن داخلين في الحكم، ان انتوا وهم بيقولوا كده، بيقولوا احنا هوموسيكشوال زي ما دول هوموسيكشوال. عشان كده ساعات يقول كلمه جاي احيانا تتقال على النساء. فأنا بقول إن كان عندهم معركة اللوطيين العرب عشان مش عارفين يجيبوا مصطلحات عربية تحترمهم وتكون محايدة على الأقل، فراحوا عاملين إيه بقى؟ راحوا رايحين جايبين لك كلمة مثلي، وكانت موجودة ومستخدمة، أنا لقيتها موجودة من أوائل الألفية يعني من بداية النت وانتشار النت في العالم العربي والإسلامي، لقيت الكلمة دي كانت موجودة بس نادرة الوجود جدا في الاستعمال يعني. فالكلمة دي حلوة، لقوها ونشروها، وأصبح دلوقتي لو جيت تقول كلمة شاذ اتفرج بقى على إيه اللي أنا جبتها لكم في دين المؤتفكات. من قرأ كتاب دين المؤتفكات الفصل بتاع اللوطية واللغة، واللي متضايقين إن الفصل يكون قدام، واحد اسمه هيثم جابر كاتب بيقول هي المثلية الجنسية طبعا شذوذ لأنها بتهدم المجتمع وضد الفطرة الإنسانية، عشان كده الإسلام حرمها، لكن العبودية وملكة لامين طبعا برضو طبيعية للكلام المتوافقة. بص كل بس لو كنت مثل الجنس تبقى كافر ومجنون او على الاقل خالص مريض، المنطق المشوي قاعد يشتم. فهو بيقول لك دي مش شذوذ. اللي اسمه وائل عباس بيقول لك في 24 سبتمبر 2017 مفيش حاجه اسمها فلان شاذ، اللهم احفظنا. يحفظك من ايه؟ هيعديك؟ هتلقط منه؟ يعني انت استريته فجاه هتقرر تشذ؟ طب ما هي ما ده يبقى هيبقى قرارك انت، لا دخل لربنا ولا للشافعي يحفظ عيالك مثلا. على فكره المثل حاجه وبتاع العيال حاجه تانية، بتوع العيال اسمهم بيدوفايلز مش مثليين، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. العلم نور، متضايقين من كلمه شاذ. جعفر عبد الكريم لعنه الله اللي هو بتاع المطبع رقم واحد واللي عمالي كل شويه يقابل، عندنا بنتين كانوا بيقابلوا بعض في السعوديه اخر حاجه من اسبوعين ولا ثلاثة اسابيع، بنتين مثليتين تركوا السعوديه وكانوا بيتقابلوا في مكه وتركوا السعوديه ودلوقتي عايشين في المانيا ومتجوزين بعض البنتين. تعالوا اقعدوا، عندنا بنت مصريه وواحده مصريه، عندنا بنت مصريه وبنت فرنسيه اتجوزوا بعض، ودايما عمال يجيبها جعفر عبد الكريم على صفحته حد بيقول له ان الشذوذ مش عارف ايه. جعفر بيرد بيقول له في الفيسبوك المصطلح الصحيح هو المثليه الجنسيه. واحد اسمه تامر موافي في 2 اكتوبر 2017 كاتب بيقول حضرتك بتحب تستخدم كلمه شذوذ، انا بحب استخدم كلمه كاف امك. واحد اسمه مصطفى عبدين بيقول المثليه الجنسيه توجه جنسي طبيعي زي التوجه الجنسي المغاير. هو بقى ده اللي انا بقول لك عليه، هو عايزك توصل لكده ان في حاجه اسمها مثليه وفي حاجه اسمها مغايره. المغير يعني بيتجوز من الجنس الاخر، المثلي بيتجوز من نفس الجنس. ومن الخطأ التعبير عن هذا التوجه الجنسي بعبارة شاذ جنسيا، لان هذا التعبير يعطي انطباع ان التوجه الجنسي المغير هو التوجه الجنسي الطبيعي الوحيد. المثلية والازدواجية اللي هو بايسيكشوال اللي بينام مع الاثنين وغيرها من التوجهات الجنسية جمعها توجهات جنسية طبيعية، طالما انها تحصل في الطبيعة فهي طبيعية. ادي امتى الكلام ده يا جماعة؟ 2016 2017 2015. يعني يا جماعة المعركة شغالة من امتى؟ 2015 2012 كان في بحث موجود منشور في مجلة Lesbian Studies بتتكلم ان احنا هنفرض الاجندة بتاعت اللوطيين والمسميات بتاعتهم في العالم العربي. مهما طغى مهما تكبر او بغى مهما علا فوق الحقيقة او لغى لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب